ويضيف ما يقول وتحقيق للسبب. فبعد ان شاء الله

فسكن اليمن منهم ستة، وبالشام منهم أربعة. فأما اليمانيون فمدحج وكندة والأزد والأشعريون وأنوار وحمية، وأما الشامية فلهم وجذام وعاملة وغسان. وهذا إسناد حسن ولم يخرجوه، وقد رواه الحافظ أبو عمر بن عبد البر في كتاب القصد والأمم بمعرفة أصول أنساب العرب والعجم عن ابن عباس رضي الله عنهما فذكر نحوه. وروى ابن جرير رحمه الله تعالى عن فروة بن مسيك بن وطيفي رضي الله عنه أنه قال: قال رجل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرني عن سبأ ما هو، أرض أم امرأة؟ قال: ليس بأرض ولا امرأة، ولكنه رجل ولد عشرة من الولد، فتيامن ستة وتشاءم أربعة. أما الذين تشاءموا فلحم وجذام وغسان، وأما الذين تيامنوا فكندة والأشعريون والأزد ومدحج وحميان وأنوار. فقال رجل: ما أنوار؟ قال: الذين منهم خثعم وبجيلة. ورواه الترمذي وأبسط من هذا ثم قال: هذا حديث حسن غريب. ورواه أبو عمر بن عبد البر عن تميم الداري رضي الله عنه أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن سبأ فذكر مثله، فقوي هذا الحديث وحسن. قال منه محمد بن إسحاق اسم سبأ عبد شمس بن يسجوب بن يعرب بن قحطان، وإنما سمي سبأ لأنه أول من سبأ في العرب، وكان يقال له الرائس لأنه أول من غنم في الغزو فأعطى قومه فسمي الرائس. والعرب تسمي المال ريشا ورياشا. ومعنى قوله عليه السلام كان رجلا من العرب يعني العرب العالمة الذين كانوا قبل الخليل عليه السلام من سلالة سام بن نوح عليهما السلام. وفي صحيح البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بنفر من أسلم ينتظرون فقال: ارموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا. فأسلموا قبيل الأنصار رضي الله عنهم، والأنصار والأنصار أوسها وخزرجها رضي الله عنهم من غسان من عرب اليمن من سبأ، نزلوا بيثرب لما تفرغت سبأ في البلاد حين بعث الله عليهم سيل العرم، ونزلت طائفة منهم بالشام، وإنما قيل لهم غسان بما إن نزلوا عليه، قيل باليمن، وقيل إنه قريب من المسلل. ومعنى قوله ولد له عشرة من العرب أي كان من نسله هؤلاء العشرة الذين يرجع إليهم أصول القبائل من عرب اليمن، لأنهم ولدوا من صلبه، بل منهم من بينه وبينه الأبوان والثلاثة والأقل والأكثر كما هو مقرر مبين في مواضعه من كتب النسب. ومعنى قوله فتيامن منهم ستة وتشاءم منهم أربعة أي بعدما أرسل الله عليهم سيل العرم، منهم من أقام ببلادهم ومنهم من نزح عنها إلى غيرها. وكان من أمر السد أنه كان الماء يأتيهم من بين جبلين، وتجتمع إليه أيضا سيول أمطارهم وأوديتهم، فعمد ملوكهم الأقادم فبنوا بينهما سدا عظيما محكما حتى ارتفع الماء، وحكم على حافات ذينك الجبلين، فغرسوا الأشجار واستغلوا الثمار في غاية ما يكون من الكثرة والحسن، كما ذكر غير واحد من السلف منهم قتادة أن المرأة كانت تمشي تحت الأشجار وعلى رأسها مكتل أو زنبيل، وهو الذي تخترف فيه الثمار، فيتساقط من الأشجار في ذلك ما يملأه من غير أن يحتاج إلى كلفة ولا قطاف لكثرته ونضجه واستوائه. وكان هذا السد بمأرب بلدة بينها وبين صنعاء ثلاث مراحل، ويعرف بسد مأرب. وذكر آخرون أنه لم يكن ببلدهم شيء من الذباب ولا البعوض ولا البراغيث ولا شيء من الهوام، وذلك لاعتدال الهواء وصحة المزاج وعناية الله بهم ليوحدوه ويعبدوه، كما قال تعالى: لقد كان لسبأ في مساكنهم آية، ثم فسرها بقوله: جنتان عن يمين وشمال، أي من ناحيتي الجبلين والبلدة بين ذلك. كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور، أي غفور لكم إن استمررتم على التوحيد.

فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. يقول الله سبحانه وتعالى مما فعل بهم من يعني الحسنات من حسنات بلدهم أنه جعل بين اليمن والشام قرى متواصلة من اليمن إلى الشام متواصلة لا تنقطع ليمكن السير خلالها بين البلدين دون تعب، يعني يبيت هنا ويأكل هناك وإلى آخره، يعني ما يتعب بركوب السير بالركوب ونحو ذلك، بل هو بسهولة ويسر يذهبه. فهذا هو الذي أعرضوا عنه. فقال وجعلنا بينهم أي بين هؤلاء بين سبأ وبين القرى التي باركنا فيها وهي الشام قرى ظاهرة متواصلة متصلة لا تنقطع، وعن وقدرنا فيها السير، السير فيها قدرناه، قلنا لهم تبيت هنا وتكل هنا، يعني متقاربة ما هو متبعيد، قدر الله سبحانه وتعالى هم السير فيها يعني ليسهل عليهم فيها السير، سيروا وقلنا لهم سيروا ليالي وأياما آمنين دون أن ينالكم مكروه في أنفسكم وفي أموالكم، يعني من اليمن إلى الشام يذهبون لا ينالهم أي مكروه، لأن القرى كلها عامرة يمين شمال يعني وسط كلها، فلا ينالهم عدو ولا ينالهم لصوص ولا ينالهم قطاع الطريق، بهذا أنعم الله عليهم. فماذا فعلوا؟ قال آمنين. فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا، هذا ما نريد، هذا ما نريد، هذا بل اقطع الوصل بين اليمن والشام واجعلها خراب خراب. لماذا؟ ليمكننا السير بالرواحل ويمكننا حمل الزاد، هذا ليستأثروا على الفقراء، وذلك أنه ما يمشي بين البلدين الفقير لأنه لا يجد زادا ولا مركبا، بل أهل الأثرياء هم الذين يذهبون. فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا حتى نتفضل أو حتى نفتخر على الفقراء والمساكين، باعد بين أسفارنا، وظلموا أنفسهم بشركهم ومعاصيهم وظلموا أنفسهم. فجعلناهم أحاديث للناس يتحدثون بهم بعد هلاكهم، ومزقناهم كل ممزق وفرقناهم كل التفريق، بحيث إنهم ماتوا جميعا وهلكوا ولم يبق منهم أحد. إن في ذلك لآية أي دلالة على قدرة الله ووحدانيته وأنه متصرف في خلقه، لكل صبار على المصائب وعن المعاصي، لكل صبار شكور شكور لنعم الله سبحانه وتعالى. كل من سمع هذا من أهل الصبر والشكر يعتبر بذلك، وأما غيره فلا يستفيد منه شيئا. نعم. يذكر تعالى ما كانوا فيه من الغبطة والنعمة والعيش الهني الرغيد والبلاد الرخية والأماكن الآمنة والقرى المتواصلة المتقاربة بعضها من بعض مع كثرة أشجارها وزروعها وثمارها، بحيث إن مسافرهم لا يحتاج إلى حمل زاد ولا ماء، بل حيث نزل وجد ماء وثمرا، ويقيل في قرية ويبيت في أخرى بمقدار ما يحتاجون إليه في سيرهم. ولهذا قال تعالى وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها، قال وهب بن منبه هي قرى بصنعاء، وكذا قال أبو مالك، وقال مجاهد والحسن وسعيد بن جبير وزيد بن أسلم وقتادة والضحاك والسدي وابن زيد وغيرهم، يعني قرى الشام، يعنون أنهم كانوا يسيرون من اليمن إلى الشام في قرى ظاهرة متواصلة. وقال ابن عباس رضي الله عنهما القرى التي باركنا فيها بيت المقدس، وقال أيضا هي قرى عربية بين المدينة والشام.

وربك على كل شيء حفيظ. ثم أخبر الله سبحانه وتعالى هذا عملهم هذا ومخالفتهم ووقوعهم في هذه المعاصي يعني موافقة لإبليس، ولذلك قال ولقد صدق عليهم إبليس ظنه، لأنه ظن قال أرأيت هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته، يعني كان توعد بذلك. وكذلك قال ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين، كان وعد بهذا، فهؤلاء وافقوه ودخلوا في شبكته. ولذلك قال ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه، اتبعوا إبليس وما اتبعوا الحق، فاتبعوه إن يعني إلا فريقا من المؤمنين، إلا جزءا من المؤمنين الذين خالفوا إبليس واتبعوا الحق واتبعوا الرسل، فهؤلاء نجوا من شره وكيده. قال وما كان له عليهم من سلطان، وما كان لإبليس من تسلط، لا يستطيع أن يتسلط وإن توعد ما توعد، ولكن الله سبحانه وتعالى يسلط من يشاء على ما يشاء. وما كان له من سلطان إلا لنعلم، لكن لنعلم من يتبع من يؤمن بالآخرة ممن هو فينا في شك، للتمييز بين هؤلاء وبين هؤلاء، يعني فرقنا جعلنا فارق إبليس شيطان، يعني جعله الله سبحانه وتعالى مميزا بين أهل النار وأهل الجنة، ممن يؤمن بالآخرة من يعني من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك. وربك على كل شيء حفيظ، أي محافظ على كل شيء، ويجازي كلا بما يتناسب مع فعله خيرا أو شرا. نعم. لما ذكر تعالى قصة سبأ وما كان من أمرهم في اتباعهم الهوى والشيطان، أخبر عنهم وعن أمثالهم ممن اتبع إبليس والهوى وخالف الرشاد والهدى، فقال ولقد صدق عليهم إبليس ظنه. قال ابن عباس رضي الله عنهما وغيره هذه الآية كقوله تعالى إخبارا عن إبليس لعنه الله حين امتنع من السجود لآدم عليه السلام، ثم قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا، وقال ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. والآيات في هذا كثيرة. وقوله وما كان له عليهم من سلطان، قال ابن عباس رضي الله عنهما أي من حجة، وقال الحسن البصري والله ما ضربهم بعصا ولا أكرههم على شيء، وما كان إلا غرورا وأمانية دعاهم إليها فأجابوه. وقوله يعني إبليس ما يضرب الناس بالعصا ولا بالمسدس، وإنما يرشد فقط، وهؤلاء لخبث طويتهم بدون أن يجبرهم يتبعونهم، يعني هو يغرهم ويمنهم ويسول لهم، هذا يكفيهم، أما أن يتسلطوا عليهم بالضرب والقهر فلا، ما يستطيع ذلك. الله أكبر. نعم. وقوله إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك، أي إنما سلطناه عليهم ليظهر أمر من هو مؤمن بالآخرة وقيامها والحساب فيها والجزاء، فيحسن عبادة ربه عز وجل في الدنيا ممن هو منها في شك. وربك على كل شيء حفيظ، أي ومع حفظه ضل من ضل من أتباع إبليس لعنه الله، وبحفظه وكلاءته سلم من سلم من المؤمنين أتباع الرسل صلوات الله وسلامه عليهم. نعم. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. يقول الله سبحانه وتعالى لحبيبه محمد صلى الله عليه وسلم قل ادعوا الذين زعمتم قل لهؤلاء المشركين ادعوا الذين زعمتم من دون الله أي آلهة يعني من دون الله لا يملكون ادعوهم هل ينفعونكم يعني لا يملك هؤلاء مثقال ذرة أي مقدار ذرة في السماوات ولا في الأرض يعني لا يملكون شيئا يعني من النفع وما لهم فيهما من شرك وليس لهم شرك لله سبحانه وتعالى في السماوات والأرض وما له منهم من ظهير وليس له من هؤلاء الآلهة التي تعبدونها ظهير معين لا يحتاج إلى من يعينه وإنما هو متفرد بذاته وصفاته وأسمائه فاعبدوه وحده لا شريك له ولا تعبدوا سواه ولا تنفع الشفاعة عنده الشفاعة ما تنفع عند الله سبحانه وتعالى يعني إلا لمن أذن له إلا لمن أذن له الرحمن فهو الذي يشفع إذا كان أهلا لذلك وكان المشفوع له موحدا كذلك رضي الله عنه فإن ذلك يشفع وإلا فلا أحد يشفع والله سبحانه وتعالى عظيم حتى إذا فزع عن قلوبهم وهذا يقول الله سبحانه وتعالى إذا قضى الله أمرا في السماء يعني خضعت الملائكة يعني خضعانا يعني يقعون خارين ساجدين يعني خوفا من أن ينزل أمر من الله سبحانه وتعالى فإذا بعد أن يتكلم الله سبحانه وتعالى بكلامه فعند ذلك بعد فترة يزال عنهم غشيان يغشاهم فإذا فزع عن قلوبهم أي أزيل ذلك عنهم قالوا ماذا قال ربكم ما الذي قاله الله سبحانه وتعالى أن يسألون لمن فوقهم إلى أن يصل إلى حملة العرش قالوا الحق أي قال القول الحق يعني كلامه حق وصدق قالوا الحق وهو العلي على خلقه سبحانه وتعالى الكبير العظيم في ذاته وصفاته وأسمائه يعني هكذا يقولون فعند ذلك يعني تطمئن نفوسهم وهذه التي يختطفها الشيطان بعضها يعني ينزل بها إلى الكهان ويكذب معها 100 كذبة فيحدث بما سمعت من السماء وهو الحق ويكذب معها 100 كذبة نعم حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال وهذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير نعم يبين تبارك وتعالى أنه الإله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لا نظير له ولا شريك له بل هو المستقل بالأمر وحده من غير مشارك ولا منازع ولا معارض فقال قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله أي من الآلهة التي عبدت من دونه لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض كما قال تبارك وتعالى والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير وقوله تعالى وما لهم فيهما من شرك أي لا يملكون شيئا استقلالا ولا على سبيل الشركة وما له منهم من ظهير أي وليس لله من هذه الأنداد من ظهير يستظهر به في الأمور بل الخلق كلهم فقراء إليه